فإنك تجد تلك الحيوانات تقوم على مصالحها وقد اهتدت إلى ما به بقاؤها فيما يتعلق بغذائها وما يتعلق بدفاعها عن نفسها وما يتعلق بتناسلها وما يتعلق برعاية صغارها، فتجد ذلك في العصفور في عشه عندما يأتي أوان التكاثر أو تريد العصفورة أن تضع بيضها فإنها تذهب لتأتي بما يلائم العش مما يكون مناسبا وتنتقيه انتقاء، ثم ما تقوم به من رعاية لصغارها فيما يتعلق بالغذاء والطيران حتى يشتد عود صغيرها ثم يعتمد على نفسه، إلى غير ذلك مما يكون في البهائم في تحصيلها لمنافعها وما به قوام حياتها وما يتعلق بطريقة تلك الحياة، حتى عند الوحوش في الغابات، حتى عند الحيات والثعابين، إلى غير ذلك من كل مخلوق، فإن الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى ما به بقاؤه وما به رعاية مصالحه، ولم يفعل ذلك سواه جل وعلا. فاستدل موسى عليه السلام على فرعون بجميع الكون ناطقه وصامته، وأنه الذي انفرد بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك، وهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة. وكما ذكرت لك فيما يتعلق بحبة الفول، إذا ما ربطتها على قطعة من الخشب مثلا وجعلتها مغموسة في الماء فيخرج المجموع الخضري إلى أعلى والمجموع الجذري إلى أسفل، لو أنك قلبت قطعة الخشب فصار ما في الأعلى إلى الأسفل وما في الأسفل إلى الأعلى، هل يروج ذلك على حبة الفول؟ أين عقلها؟ وما الذي جعلها تفعل ما سيحدث من انثناء ما صار إلى الأسفل وهو إلى الأعلى فينثني متجها إلى العلو، وأما ما كان في السفل فجعلته في العلو فإنه ينثني منحنيا إلى السفل، لأن المجموع الجذري يكون في التربة في الأرض، وأما المجموع الخضري فيكون فوق الأرض معرضا للشمس وللهواء، فبهذا يكون بقاؤها، وكذلك خلقها الله جل وعلا. ولكن ما الذي يجعل ذلك يستدير وذلك ينحني إلى السفل؟ ما فيها جعلها تفعل ذلك؟ ما الذي فيها؟ فيها عقل؟ فيها غريزة؟ أعطى كل شيء خلق ثم هدى، فهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة. وهذا البرهان جميع العقلاء يعترفون به ولا ينكره إلا مكابر مباهد مثل فرعون وأئمة هؤلاء، يعني من الدهريين الملحدين والماديين الكافرين. ولهذا لما جاءه موسى وخاطبه قال فرعون وما رب العالمين إنكارا له، فرد عليه موسى كما قال تعالى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فكل عاقل لا بد أن يعترف به، ومن لم يعترف به فإنه إما مجنون أو معاند مباهت أو ضال مقلد تقليدا أعمى. فقال فرعون مموها على أهل مجلسه ألا تسمعون ما يقول موسى؟ فقال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، إنكارا عليهم أنهم أنكروا أمرا لم يزالوا ولا يزالون إليه مضطرين مفتقرين كل وقت، وهو ربوبية الله لهم ولآبائهم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فربوبية الله لهم ولآبائهم الأولين لا يمكن إنكارها، فهو الذي رباهم بخلقه ونعمه صغارا وكبارا هم وأصولهم وفروعهم وسائر الخلق، ولكنهم باهكوا ومن مباهتتهم ومكابرتهم رميه لموسى بالجنون، هو يعلم أنه أكمل الناس عقلا، هو الذي أقامه وأقعده وأحرجه في أحواله كلها عليه السلام، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلما رآه يكابر ويجحد ربوبية الله للخلق التي لا يمكن المكابرة فيها، قال له أولو جئتك بشيء مبين ظاهر واضح قوي دال على صدقي وصحة ما جئت به، وأن الجاحدين هم المبطلون، فذكر الآيات وما جرى له مع فرعون وكيف اعترف السحرة كلهم أنه من عند الله وأثر فيهم وآمنوا الإيمان الصحيح الصادر عن قوة وبصيرة وخبرة تامة، ولم يبالوا بالمعارضات وما أصابهم من فرعون، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. هذه الحقائق لا يمكن لأحد أن ينكرها، هذا يدعي أنه ربهم الأعلى وما علم لهم من إله سواه، وكذلك قال النمرود لإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم يحتج عليه بالحجة بعد الحجة وهو يحيد، كما تجد في مثل هذا التلبيس عندما يقول حائدا عن الحق والصواب بالحيدة المعروفة عند المبطلين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يلتفت موسى إلى هذا وإنما أتى بالحجة القاطعة. فكذلك عندما أخذ من آتاه الله الملك فكان سببا للذي وصل إليه من جحده وكفره، وهو يدعي مثل ما ادعى هذا الملحد الذميم فرعون، قال ربي الذي يحيي ويميت، فيأتي إبراهيم عليه السلام بهذه الحجة القاطعة. كل منصف عاقل لا يمكن أن يدحض هذا ولا يملك ضحضه ولا أن يدفعه، قال أنا أحيي وأميت، هذه مكابرة محضة. قال المفسرون إنه لما قال له إبراهيم ما قال، قال وماذا في ذلك، أنا أفعله أحيي وأميت، فدعا برجلين في سجنه قد حكم عليهما بالإعدام، فأفرج عن أحدهما وأطلقه فقال هذا أحييته، لأنه كان محكوما عليه بالموت فأطلقته فأنا أحييه، وأما هذا فنفذوا فيه الحكم فهذا أمته. ليس هذا مما أتى به إبراهيم عليه السلام من الحجة في شيء، ويقول لك إن الله عز وجل يحيي الموات ويعطيه الحياة، والله عز وجل يسلب الحياة من الأحياء كيف شاء وقتما يشاء على الصورة التي يشاء، وأنت تقول إيتوا بسجينين قد حكم عليهما بالإعدام إلى آخر هذا الهذر، فليس هذا من هذا في شيء، ولكن إبراهيم عليه السلام لم يقف عند هذا الحد، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذه آية من الآيات التي لا يمكن أن يقف عندها هذا الملحد ولا أن يتكلم فيها، ما الذي يصنعه؟ قال فأتي بها من المغرب، إن الله يأتي بها من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فهذه الآيات العظيمة لا يمكن أن تدفع، ولذلك مما أتى به موسى عليه السلام يدفع به في وجه فرعون، ويستدل عليه بكل ما خلق الله رب العالمين من ناطق وصامت، ويقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، من الذي يستطيع أن يدفع هذا؟ ولم يدفعه إلا بالمكابرة، حتى إن موسى عليه السلام لما ذكر له ما أنزل الله من الآيات ما استطاع أن يدفع شيئا ولا أن يقف فيه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر هداية للناس وهدى، آيات بينات تدل على وحدانيته جل وعلا وعلى صدق رسوله،

يستغني عن رحمة خالقه طرفة عين، فما من مخلوق يستغني عن رحمة خالقه طرفة عين، فما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة خفية أو جلية إلا من الله، وهو الذي لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو. هذا من أكبر الأدلة على سعة علم الله ورحمته وشمول حكمته وعظمة اقتداره، وكل ذلك إنما يستطرد فيه تأسيسا على ما قرره من أنه يقال لهؤلاء الملحدين فيما يتعلق بوجود رب العالمين: قابلوا بين أي موجود من الموجودات التي اختصصتم بإثباتها أو التي اشترك بنو آدم في إثباتها وبين وجود الخالق، قارنوا بين وجود ووجود. وجود الموجود دون الله رب العالمين وجود حادث، إنما طرأ عليه الوجود كان معدوما فوجد، فوجوده أي هذا الموجود ليس من نفسه وإنما يستمد وجوده من غيره، فإذا قطع عنه الوجود صار إلى العدم. وجود الله تبارك وتعالى وجود واجب، فهو واجب الوجود، فوجوده ليس من أحد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الوجود، فكيف يقارن وجود الموجود الحادث الذي كان معدوما فأعطاه الله الوجود، كيف يقارن وجود هذا بوجود الله رب العالمين الذي منه كل وجود، فهو الذي يعطي الوجود للموجودات سبحانه وتعالى، وجوده ليس من غيره بل هو واجب الوجود، فوجوده لذاته من حيث هي، وأما الموجودات دونه فوجودها منه سبحانه وتعالى، وجودها ليس من ذاتها لأن الوجود طرأ عليها، كانت غير موجودة فأوجدها الله، كانت معدومة فأمدها بالوجود، ثم هو يصيرها إلى الفناء متى شاء، فكيف يقارن وجود أي موجود بوجود الخلاق العظيم؟ زنوا أيها العقلاء ما ثبت لربكم من الوحدانية في أوصاف الكمال والتفرد بكل جلال وجمال، وما فيه المخلوق من الحاجة والعوز والضرورة إلى موجده، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وانظر ما في العالم العلوي والسفلي من الحوادث والتدبيرات المتنوعة والأفعال العظيمة، وما تدل عليه من عظمة مدبرها وجلاله وكبريائه ومجده، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، لذلك أقسم الله رب العالمين ببعض مخلوقاته، وليس هذا إلا له، فليس لمخلوق أن يقسم بمخلوق، ولكن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، فأقسم ببعض مخلوقاته للدلالة على عظمها على عظمتها على إتقانها على النعمة بها على خلقه في أرضه إلى غير ذلك من هذه الحكم المتنوعة. الله تبارك وتعالى متفرد بالوحدانية والكمال الذي لا غاية له، وهذه أمور معلومة بالضرورة والمشاهدة، هل يستوي من أثبت ما دلت عليه من وحدانية الله وثبوت أوصافه وأسمائه الحسنى ومن جحد ذلك وأنكره ورد الأدلة القواطع وكابر وعاند وجادل بالباطل؟ وهل يستوي الأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والقيام بحمده وذكره وشكره والإنابة إليه التي هي أفرض الفروض التي جاءت بها الرسل وأفضل ما قام به العباد واكتسبته القلوب وأعظم سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطلوب، أم الأمر بضد ذلك من الشرك بالله والاستكبار عن عبادته وتعلق القلب بالخلق والوقوف مع المادة وعبادتها؟ ليستوي من أمر بهذا الخير ومن أمر بهذا الشر؟ هل يستوي ما أمرت به الرسل من الصدق في الأقوال والأفعال فعقد المقارنة التي مرت في الآمر والناهي أو بين الآمرين بهذا والآمرين بهذا، بين الرسل الذين يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر و

ولسان حالهم ومقالهم يصرح بذلك. فنسأل الله أن يتم علينا وعلى المسلمين نعمة، وأن يثبتنا على دينه ويزيدنا من فضله وكرمه. ومن أعجب العجائب أن كثيرا من الكتاب العصريين والسياسيين الذين يسعون في معالجة كثير من مشكلات الحياة ويطلبون حلها من جميع النواحي، ومشكلة الإلحاد الذي جرف بتياره أكثر الناشئة لم يسعوا في حلها ومداواتها بالرجوع إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه، بل تركوهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وازدادت المشكلات التي يريدون حلها مشكلات أخرى تعذر حلها كما هو المأمول. فكل مشكلات الحياة إذا لم تبنى على الإيمان والدين الصحيح ازدادت تعقدا وعظم ضررها وبعد خيرها. فلو أنهم أسسوا معالجاتهم المتنوعة على الدين الصحيح ووجهوا النشأة إلى عقيدته والتخلق بأخلاقه لأثمرت مساعيهم كل زوج كريم، ولتوجهت الوجوه والأعمال إلى الخير والصلاح، وانصرفت عن الشر والإضرار والأعمال القباح. فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الإيمان الذي ينافيه ولا يجامعه. وهذه لفتة من اللفتات الحسنة الجميلة من العلامة السعدي رحمه الله، وهو يرصد هذا التناقض الظاهر عند المصلحين في العالم الإسلامي عندما يريدون إصلاح المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات، ويتوسلون إلى ذلك بكل وسيلة ويتحيلون إليه بكل حيلة فيما يتعلق بالطرق، فيما يتعلق بالسكن، فيما يتعلق بالخبز، فيما يتعلق بالوظائف إلى غير ذلك من هذه الأمور. فتجد هؤلاء يقول من الكتاب العصريين والسياسيين تجدهم ساعين في معالجة أمثال هذه المشكلات من مشكلات الحياة، يطلبون حلها من جميع النواحي. وأما مشكلة الإلحاد فلا يبذلون فيها جهدا يذكر، بل ربما لم يعلموا عنها خبرا، فهي بالنسبة إليهم شيء معدوم. وإذا علموا ذلك فإنهم لا يبذلون في حل هذه المشكلة أدنى مجهود، مع أن المعلوم والمقطوع به أنه لا يمكن أن تحل مشكلة من مشكلات الإنسان إلا بوحي الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجميع الحلول إذا لم تؤسس على هذا الأصل الأصيل فإنما هي مسكنات فقط، إنما هي تعامل مع الأعراض لا مع أصل الأمراض. فأصل مرض كل مجتمع إنما يكمن في بعده النسبي، سواء كان بعدا شديدا أم كان بعدا يسيرا عن دين الله تبارك وتعالى وعن التمسك به. وألا يكون التدين تدينا ظاهريا، بمعنى أن الإنسان إنما يتخذ الشكل الظاهر للدين دون معرفة بحقيقته فضلا عن التمسك بتلك الحقيقة. فعلاج مشكلة الفرد على المستوى الفردي في الأخذ بدين الله تبارك وتعالى، لأن الله الذي أنزله والذي خلقه. فهذا الدين يحل جميع مشكلات الإنسان مع نفسه ومع من حوله على المستوى الفردي. وأيضا الدين هو الذي يملك الحل الوحيد الناجع والأصيل لجميع المشكلات المجتمعية مهما تنوعت تلك المشكلات ومهما عظمت، فلا يمكن أن تحل إلا بالدين. ومن البديهي أن الإنسان يؤمن أنك لن تجد ذلك تفصيلا في الكتاب والسنة، يعني أن يعود إلى الكتاب والسنة من أجل أن يجد حلا لمشكلة من المشكلات المعاصرة بالتفصيل، ليس كذلك. وأنت تعلم أن كثيرا من الذين تصدون لمعالجة المشكلات المجتمعية يخفقون في الوصول إلى حلها مع صدق نيتهم ومع تملكهم للوسائل، لأن الذين يقومون على هذا الإصلاح ممن دونهم لا يؤسسون ذلك على دين الله تبارك وتعالى، فيعملون مخلصين ويتوقون الحرام فيما يعملون ويجتهدون في الإتيان بذلك على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فتجد هذا عنهم بمبعدة. فتوجد الأموال وتوضع الخطط من أجل حل المشكلات ولا يحل الشيء. لماذا؟ لأن المنظومات العاملة تكون في الجملة فاسدة، إما أن تتعامل بالرشوة، وإما أن تتعامل بالسرقة، وإما أن تتعامل بالإهمال المحض، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه الدين ينفيها. فعندما نقول حل مشكلات المجتمعات إنما هو في دين الله تبارك وتعالى، فالمقصود بذلك أنك لا تجد حلولا تفصيلية، لن تجد الحلول التفصيلية في الكتاب والسنة، وإنما الأطر العامة موجودة. ودين الله تبارك وتعالى يصلح للتمسك به أهل كل عصر، لا نقول هو صالح لكل عصر، بل كل عصر صالح للتمسك به. ودين الله الثابت والمطلق، الناس يتغيرون والعصور متغيرات، ولكن لو أنهم تمسكوا بدين الله تبارك وتعالى لحصلوا السعادة في الدنيا قبل الآخرة. فالتفت رحمه الله إلى هذه اللفتة العجيبة وتعجب هو منها، قال: ومن أعجب العجائب أن كثيرا من الكتاب العصريين والسياسيين الذين يسعون في معالجة كثير من مشكلات الحياة ويطلبون حلها من جميع النواحي لا يلتفتون إلى مشكلة الإلحاد الذي جرف بتياره أكثر الناشئة، لم يسعوا في حلها ومداواتها بالرجوع إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه، بل تركوهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون. لأن التربية النشئ على الأخلاق الإسلامية بعد تثبيت العقيدة الإسلامية في قلوبهم والإحاطة بما يمكن الإحاطة به من دين رب العالمين، هذا هو الذي يكون فيه صلاح المجتمع. وأما أن نترك النشأة هكذا تتلقفه أيدي الملحدين وتعبث به أفكارهم، ويتلقف المبطلون أبناء المسلمين في كل سبيل، حتى إن الأفكار تدخل على النشأ من حيث لا يعلم الأبوان، فإن الأبوين لا يمكن أن يجعل الواحد منهما أو كلاهما الولد في محضن حتى يصير رجلا ثم كهلا ثم شيخا، فهذا غير ممكن، وإنما تغزوه الأفكار وتدخل عليه الآراء وتستقر في قلبه وعقله المعتقدات من حيث يدري ولا يدري، ويتعامل مع مجتمع مفتوح كما قالوا السماوات مفتوحة، يعنون أن الإعلام يأتي إلى الناس في مخادعهم من كل طريق ويغزوهم من كل سبيل. فما الحل؟ تربية النشأ على دين الله تبارك وتعالى بتثبيت العقيدة الصحيحة في القلوب والعقول وبمعرفة الأخلاق مع التربية عليها، هذا أمر لا بد منه، وإلا فكيف يمكن لنشأ يربى على آراء ومعتقدات أعدائه؟ كيف يمكن أن يكون منتميا إلى أمته وهو بعينه ما رآه الناس ويرونه إلى يوم الناس هذا من تلك الخيانات الفظيعة التي يقع فيها من يتسمون بأسماء المسلمين من أجل هدم مجتمعاتهم وتحويلها إلى فوضى عارمة أو لتسليمها لأعداء المسلمين، إلى غير ذلك مما هو مشاهد منظور في الدول التي وقعت فيها الاضطرابات التي قيل عنها ثورات، إلى غير ذلك. فإن الذي أتى بذلك باعتراف الكل يقولون: الشباب، هؤلاء الشباب على أيدي من ترب؟ من الذي رعاهم؟ ومن الذي علمهم؟ ومن الذي أدبهم؟ ومن الذي ثقفهم؟ وهل عندهم انتماء حتى للتراب، حتى للوطن؟ ليس عندهم انتماء حتى لتراب أرضهم، لوطنهم، ليس عندهم انتماء لشيء، لأنهم فقدوا انتماءهم لدينهم، يعتبرونه تخلفا ورجعية.

فتدعي أنها وليدة المصادفة من غير خالق خلقها ولا محدث أحداثها ولا حكيم ابتدعها ونظمها. سبحانك هذا بهتان وجرم عظيم، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف بمن جحده ونفاه بالكلية؟ كيف بمن جحد الرب الكريم والإله العظيم بالكلية؟ إذا كان قول من يقول إن الله عز وجل له ولد، كيف إذا كان هذا القول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فكيف بمن يجحد وجود الله؟ يقول المصنف رحمه الله: لا يغرنك كما غرهم مهارتهم في بعض علوم الهندسة والطبيعيات والمخترعات الصناعية، فإنها لا تغني من الحق شيئا ولا تدل على فضل أهلها الفضل الحقيقي ولا على شرفهم. وقد قلت لك مرة: هؤلاء مع ما وصلوا إليه ماذا يصنعون والعالم كله يشاهدهم وما يحدث لهم عندما يضربوا ديارهم وبلادهم إعصار مثلا؟ ماذا يصنعون؟ لا يصنعون شيئا، وكل الذي يقدرون عليه هو معالجة الآثار على حسب الإمكان. وأما الإعصار فإنهم يخلون له المجال، يرحلون الناس من مساكنهم، يهجرونهم من أرضهم، ويعدون العدد لإطفاء الحرائق التي ستنشب وتشب، إلى غير ذلك من الطرق التي ستقطع والفيضانات التي ستحدث، والديار والبلاد والعباد الذين سيعانون ما يعانون مما يتعلق بتلك المياه المتدفقة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ماذا يفعلون؟ وهذا أمر واحد مما يبدي الله رب العالمين لهم به قدرته. تسونامي الذي تعلموه، عندما يحدث ما يحدث في قاع البحر في موضع ما، وتأتي الأمواج كالجبال تتجاوز 20 مترا لكي تأخذ في وجهها كل شيء، ما الذي يستطيعون؟ هم لا يستطيعون معرفة متى يبدأ. هذا الإنسان الضعيف مهما بلغ هكذا وجد، وهذا الكون كذلك. ثم يصل هذا الإنسان إلى هذه الدركة الهابطة في إنكار وجود خالق متصرف في هذا الكون، إلى هذه الدرجة يصل هذا الإنسان الكنود الجحود بنعم الله التي أنعم بها عليه، لأنهم يقولون إنما وصلوا إليه بالعقل، فهذه نعمة الله عليه، أتصرف النعمة في هذا؟ فكذلك الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه وآتاه الملك يجحد كذلك وجود الرب، فإنما جحد وجود الرب أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن آتاه الله الملك فهو يتيه بنفسه حتى إنه ينكر وجود ربه ويدعي أنه يحيي ويميت. على المرء أن يعلم أنه ليس بشيء، ولا قيمة لهذا الإنسان القليل الضئيل في هذا الكون الكبير، لأن هذه الشمس حجمها كحجم الأرض 1,000,000 مرة، هذه الأرض التي لا تدري منها شيئا، أنت تتحرك في بقعة محدودة، فهذه الشمس وهي نجم متوسط أو ضعيف بالنسبة إلى هذه النجوم بينك وبينها 8 دقائق ضوئية، سرعة الضوء في 8 دقائق، هذا ما بيننا وبين الشمس، فهي في الضاحية قريبة بجوارنا هناك، فكيف بهذه النجوم بينك وبينها 100 السنوات الضوئية، بل 1,000,000 من السنوات الضوئية بينك وبين بعض هذه النجوم؟ أقرب نجم لنا بعد الشمس بينه وبيننا 4 سنوات ضوئية، أقرب نجم لنا بعد الشمس بيننا وبين 4 سنوات ضوئية، أي مسيرة الضوء في 4 سنوات، الضوء يسير بسرعة 300

وأن يحفظ علينا عقولنا وأن يمتعنا بذلك حتى نلقى وجهه الكريم، إنه تعالى هو البر الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.